البيع والشراء. لما رحت اليمن صنعاء القديمة تقرأ أخلاق لمجتمع مبني على التراحم لا التعاقد، المجتمعات الرأسمالية مبنية على التعاقد، إنجازاتهم في شروط وعقود وتدقيق وتفريع وحط بالك، بينما المجتمعات المؤمنة التراحمية يغلب الجانب الإنساني الإيماني الأخلاقي على الجانب التعاقدي. شفت لما بشتري من شايب قاعد على بسطة ما خذيت منه مثلا الطاقية أو المسواك أو المسباح ورحت للي جنبه يقول أنا ما بيعك إذا ما تأخذ من فلان أنا ما أبيع، خذ منه لا تأخذ مني. انظر إلى الـ إلى الـ إلى المراعاة. شفت في أيضا في صنعاء الناس تقرأ المصاحف وهي تبيع، تستخيلوا إنسان يبدأ يومه في السوق بكتاب الله سبحانه وتعالى، أين الغرر والغش والخداع وسوء النية؟ وافتح باب العبادات والعادات في كتاب الإحياء تجد في معاملات المسلمين التجارية إنجاز تجاري ربح. يقول لك هذا الإمام محمد بن المنكدر من كبار التابعين يروي عنه البخاري وغيره في سنده، جعل خادمه أو ابن أخيه في المحل وذهب، فلما جاء وجد أن خادمه باع أحد الناس شقة بعشر دنانير بينما هي لا تسوى إلا 5 دنانير، وذهب ذلك الأعرابي قال كيف تبيعه؟ قال أخذها. فذهب عن بحث عنه إلى أن وجده، قال تعالي بقى أنت شاري حاجة ب5 ودفعت 10، قال بس هذه حاجة ثمينة وأنا راضي فيها والله موسع علي، قال لا حتى تأخذ حاجتك، قال أنا راضي، قال ولكنني لا أرضى لغيري ما لا أرضاه لنفسي. شوف يحط نفسه محل الأخ الآخر ويجيب لك حوادث تجعلنا وإحنا قاعد نشوف الآن إحنا بسوق بيع وشراء وأخذ وعطاء، الأخلاق تدخل في كل شيء. خليني أختم حتى نبدأ مع الشيخ. خذوا اليوم في شيء قاعد مطروح في العالم كله اسمه أخلاقيات العلم. عالم المعرفة في الكويت المجلس الوطني للفنون والآداب 316 سلسلة عالم المعرفة أخلاقيات العلم، كتاب مترجم تقرأ تخاف. الجينوم البشري والنوع البشري حق الدكتور هاني رزق حائز على جائزة مؤسسة الكويت التقدم العلمي. يا جماعة تخافون من تلويث البيئة، تخافون في التحالف الرأسمالي بين الشركات وبين البيولوجيا، الأكل اللي قاعد يصنعون لنا غلط من أجل الربح وتكثير الإصدار، الذرة البطاط الزرع الخيار كله غلط. إضافة إلى ذلك بدأوا يدخلون قضية الجينات، يعني يجيبون لك شكرا عليه جين فأر هذا من الستينات مع حيوان منوي إنسان، بيحطون الإنسان الفأري وتعالوا شوفوا في التلاعب. تجي حق الحرب انظروا إلى أخلاقياتنا حنا في الحرب، كيف كان دخل عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة فاتحا خاشعا متواضعا منكسرا لله سبحانه وتعالى، لم يرضى أن تؤذى قريش، أعطى المفاتيح لأهلها، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، قمة الأخلاق في لحظة قمة الانتصار، وهذا ما لا يعرفه التاريخ الحروب الإنسانية كلها. بينما أقرأ الحرب العالمية بريمان الأمريكي في 1900 نصف الأربعينات الحرب العالمية، لما جاء علماء الذرة الأمريكان قالوا له انتهينا من صناعة القنبلة الذرية، فقال ترمونها على اليابان، قال احنا نحاول أن نرميها بجوار غابة بجوار طوكيو ونخوف اليابانيين، قال لا ترمونها على مدينة مأهولة. شوف أخلاقيات العلم. قالوا طيب نرميها على مدينة مأهولة العلماء لكن نعطي انذار للناس، قال لا ترمونها على مدينة مأهولة من دون انذار. ورميت في 6 أغسطس على هيروشيما، في 9 أغسطس رميت الثانية على ناغازاكي وراح فيها مئات الآلاف. ولاحظ مسمينها الطفل الصغير، مسمين القنبلة الطفل الصغير سمول بيبي، شوف التلاعب بالعقول، وطيارة ترمي القنبلة وطيارة وراها تحميها، من اللي كان يسوق أو يقود الطائرة التي تحمي الطائرة التي تحمل القنبلة الذرية؟ جورج بوش الأب كان عمره 22 سنة، يعني بادي حياته بإبادة. ها؟ هذه أخلاقيات العلم. تصور ولاحظوا وحدة وثانية بعد انتهاء الحرب ثم قالوا لليابانيين راح نرمي واحدة ثالثة، وما كان في ثالثة. تدرون ليش رموها بعد انتهاء الحرب وحسمت للتحالف ضد المحور؟ من أجل إعطاء رسالة لروسيا اللي متحالفة معاهم، تصور ان احنا ترى عندنا قوة ما عندك. تجريب على البشر، تخريب الإنسانية. فيا أخ علي، قل للجميع ان أخلاقياتنا داشة في كل إنجازاتنا، داشة في النية والأخلاق، في العبادة، في التجارة، في الصناعة، في الطب، في كل شيء. فلا يوجد دين مثل الإسلام يدخل الأخلاق في كل تفاصيل الحياة وفي كل إنجازاته بإذن الله. نشكر الدكتور على هذه المقدمة وهذا التوضيح، وأيضا أثني على كلام أبو أحمد بأن قضية الأخلاق وقضية الممارسات السلبية التي نشاهدها في بعض الأماكن، قضية الأخلاق وقضية الممارسات السلبية التي نشاهدها في بعض الأماكن ترى ترجع إلى وجود وقت فراغ عند بعض الشباب. فأحببنا من خلال هذه الحملة أن ندعو الشباب إلى إيجاد إنجاز إيجابي في حياتهم. إذا كان واحد عنده هدف وعنده إنجاز يريد أن يحققه، بالتالي ستجد هذا الشاب يستقل الوقت الذي هو في أيام حياته، وبالتالي لن تكون هناك هذه الممارسات. إذن هنا أو هذه الكلمات هي إجابة على هذا التساؤل الذي يسأل لماذا فاز من حياته إنجاز. براشد، ينتقل معك الحوار، ويعني بفضل الله عز وجل، الله عز وجل أكرمك بعدد من الإنجازات، ونحن نتكلم في حملة فاز من حياته إنجاز، ولعل من أبرز هذه الإنجازات أخي براشد هي قضية حفظ كتاب الله عز وجل، وأيضا الإجازة بالقراءة بسند متصل إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكذلك أن شيخنا أبو راشد سجل المصحف كاملا بروايتين بإشراف شيخ المقارئ المصرية الشيخ المعصراوي كما تعرفونه. وأيضا من الإنجازات الجميلة والمميزة هو انطلاق أول خدمة إسلامية في MMS عبر الوساطة المتعددة اللي هي اسمها خدمة العفاسي. أيضا كذلك من الإنجازات إنشاء تلفزيون العفاسي وابتكار أسلوب جديد في تقديم القيم الإسلامية، تطوير الابتهالات الدينية حتى أصبحت في هذه القناة تأخذ لونا خاصا، تأخذ حرفة جديدة ومميزة. أيضا شيخنا أبو راشد احترف الهندسة الصوتية، فما تشاهدونه أو ما تسمعونه في نشيدة فاز من حياته إنجاز هي أداء الفضيلة الشيخ وألحانه، وكذلك هندسة صوتية هو الذي قام بعملها. أيضا من الإنجازات التي نفخر فيها كأبناء أمة إسلامية هو حصوله على جائزة الأوسكار للمبدعين العرب وجائزة الشباب العالمية، وكذلك لقب بسفير السعادة وثاني أكبر شخصية مؤثرة بالشباب، وأيضا الشخصية الفنية المثالية. هذه الإنجازات يا أبو راشد اللي استعرضناها بشكل سريع بعد توفيق الله عز وجل، كيف تم تحقيق هذه الإنجازات؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حقيقة يعني السؤال فيه الإجابة مثل ما تفضلت، أن فضل الله عز وجل كان هذا أولا وأخيرا حقيقة. يعني الله عز وجل تفضل علي بأفضال كثيرة، أسأل الله عز وجل أن يعينني على شكرها. كان الوالد ولا زال يقول يعني كلمة يرددها دائما، يقول الله عز وجل يريد بنا خيرا. ف يعني دائما أنا أعول على فضل الله عز وجل، لأن الإنسان مهما خطط ومهما يعني اخترع أساليب أو كذا، إذا ما في توفيق من الله عز وجل فلن يحقق هذا الهدف. أنا يعني أؤكد ما ذكره الدكتور الفاضل محمد العوضي، مسألة النية وإخلاص النية هذا شيء يعني مهم جدا قبل الشروع بالعمل. فأيضا من المقومات يعني التي تساعد على الإنجاز هو مسألة الهم والرغبة يعني الحقيقية في إنجاز ما تهدف إليه. فالإنسان لابد يكون عنده هم ورغبة حقيقية ما يقول مثلا أنا بحفظ القرآن